طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الأسئلة أنا بس يعني إيه ملحقتش أكتب كل الأسئلة والكلام كتير، فياريت بس إيه حد يفكرنا. أنا كتبت بعض الأسئلة وهبدأ أرد إن شاء الله بإذن الله عز وجل. الأول زي ما قلنا يا شباب، قبل ما نبدأ في الأسئلة، جزاه الله خيرا الأخ عبد الرحمن بيجمع الأسئلة. قبل ما نبدأ في الإجابة على الأسئلة، المحاضرة بفضل الله موجودة، وجزاهم الله خيرا، المحاضرة بفضل الله عز وجل موجودة، والإخوة بفضل الله عز وجل فرغوها. هتجدوا إن إحنا في خلال الدورة دي في معاني معينة بنكررها وبنعيد فيها، يعني إن شاء الله بإذن الله عز وجل في الدرس القادم هتجدوا إن المقدمة بتاعة الدرس أول ربع ساعة من الدرس القادم بتعيد معاني من اللي في الدرس ده، لأن زي ما قلنا الغرض إن إحنا نحول معلومة أهمية القرآن إلى عقيدة أهمية القرآن، ده الغرض الأساسي من الدورة بتاعة القرآن وحياتي. الجزء الثاني إن شاء الله بيبقى البداية المنهجية للارتباط المباشر التفصيلي مع آيات القرآن. يبقى إذن الغرض من الجزء الثاني إن أحيانا الله عز وجل، الغرض من الجزء الثاني من الدورة الارتباط المباشر التفصيلي. ليه؟ في ناس مرتبطة مع القرآن ككل، هو مرتبط مع مجموعة آيات القرآن، لكن آيات معينة تحديدا بتأثر في قلبه بيرجع لها لما يكون تعبان، لما يبقى عنده مشكلة بيرجع يتدبر فيها، ده لسه مش عندنا. فبنحتاج ان احنا في ارتباط مجمل بالقرآن، ده اللي هو بيحافظ على الورد، ده اللي ممكن بيحفظ، وفي ارتباط تفصيلي ان اصبح هذا الشخص مصاحب لمجموعة من الآيات أو لمجموعة من السور، أصبحت الآيات دي في خاطره دوما، في قلبه على طول بيستحضرها، لما بيقع في مشكلة بيجد الآيات دي على لسانه مباشرة. خلاص، ده الغرض من الدورة، الجزء الثاني من الدورة. الجزء الأول زي ما قلنا تحويل هذه المعلومة إلى عقيدة. ممكن يكون الدرس كان مليان معلومات وآيات كتير، فممكن نرجع تاني واللي عجبه آية من اللي اتقالت وحس انه مشبهش من تفسيرها يرجع ويبحث ويدور. عايزين ننمي عندنا الموهبة الذاتية، عايزين نخرج يبقى من الثمار الدورة، ننمي عندنا موهبة ذاتية للبحث، موهبة ذاتية للبحث عن ما نتمناه للارتباط بالقرآن. لازم الإنسان يعني، عشان كده احنا ان شاء الله في كتاب اسمه تدبر القرآن، كتاب اسمه تدبر القرآن. كتاب تدبر القرآن ده من الكتب الجميلة بفضل الله الغنية بالآثار عن السلف في أهمية تدبر القرآن. فاحنا قسمنا الكتاب، أنا قسمت الكتاب يعني عشان ما ثقلش عليكم، الأربع أجزاء مع أول أربع دروس، مع كل درس هنرفع جزء تقروا الجزء من الكتاب. خلاص، الكتاب موجود متهيألي هم خلاص رفعوه عندكم بفضل الله وهو متواجد. الكتاب اسمه تدبر القرآن، الشيخ اسمه سلمان ابن عمر السنيدي. خلاص موجود عندكم، خلاص اترفع الجزء الاول. انا قسمته اربع اجزاء، مع كل مرة هيترفع مع الدرس جزء من الكتاب بحيث نساعد بعض على قراءة الكتاب. الغرض انا كان نفسي طبعا هم 37 صفحة نقرأهم، كان نفسي نقرأ الكتاب على بعضه، لكن هيبقى تقيل الكتاب 100 وشوية صفحة. احنا عايزين نتعود، في ناس لما تقول لها 37 صفحة تقول ياه، سبعة وثلاثين صفحة دول انت ممكن تقرأ فيسبوك تسيبه تضيع. احنا عايزين نبذل مجهود للارتباط بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، يعني محدش يعتقد، يعني زي اول سؤال هنجاوب عليه، هل فهم القرآن رزق؟ ماشي هو رزق، لكن اللي بيبذل يعني زي بالظبط، هو الفلوس رزق؟ رزق. طب هي الاولاد رزق؟ الاولاد رزق، بس اللي بيبذل مش فيه. ربنا سبحانه وتعالى خلى نظام الكون كله بالاسباب والمسببات، يعني ما كان ممكن ربنا يخلي الارض تطلع زرع من غير مطر، وهو المطر هو اللي بيطلع الزرع، يعني هو المية هي اللي بتطلع الزرع. طب ليه ربنا يقول نخرج به حبا؟ ليه ربنا يقول ان المطر هو اللي بيطلع؟ يعرفك ان الكون كله قائم على الاسباب والمسببات، حتى لو السبب ده ضعيف وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيه. طب ما كان هي تعبانه وضعيفه يعني هي الهزه بتاعتها هي اللي هتوقع الرطب، لكن لازم الانسان يتربى على بذل الاسباب والمسببات حتى لو كان السبب ضعيف. فممكن يبقى السبب اللي بتبذله ضعيف لكن ده اخرك، وعدوا لهم ما استطعتم ده اخرك، فاتقوا الله ما استطعتم ده اخرك. الله عز وجل يعطيك على هذا طالما انت بذلت، الله يطلع عليك يجد من قلبك الحرص والاقبال على فهم كتاب الله عز وجل. هذا الحرص والشوق لفهم القرآن ده اهم حاجة، ده لو وجد ان شاء الله بيجي البذل بعدها، هنا يجي الرزق، هنا يجي الرزق. لكن الانسان انه معتقد ان هو بس من غير اي حاجة ربنا هيفتح عليه في القرآن، ابدا، لازم الانسان يتحرك ويبذل. طبعا هو رزق، لان الفهم في القرآن فهم في الدين، بل اعلى حاجة في الدين. وقال الله عز وجل من يريد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يبقى عنده فقه في هذا الدين، واعلى حاجة في الدين هو القرآن. فطبعا ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى، لكن للي بيبذل، لكن للي بيبذل اللي هيتحرك ويبذل. وانا في دروس كتير اتكلمت عن قصة الرجل مشهور اسمه نعمان خان. نعمان خان ده رجل عايش في امريكا وهو باكستاني الاصل، كان لا يتحدث العربية. نعمان خان ده كان يعني بيمسك المصحف ويعيط ويقول I love this book، ويقول اتمنى ان انا افهم القرآن ده. الراجل ده اتعلم لغة وبلاغة ودرس التفسير، والان هو مدرس تفسير وعامل معهد اسمه بينة، مشروع 7 سنوات بيتخرج فيه ناس لتعليم القرآن، ناس بتسافر له من كل حتة في العالم في امريكا تتعلم القرآن. هو بدأ بس بأمنية وحرص شديد انه يتعلم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ده بالنسبة لفهم القرآن رزق. بقية الأسئلة بحاول أشوفها. السؤال الثاني، هل يجوز تشغيل القرآن أثناء المذاكرة؟ يا ريت يا جماعة الأسئلة الفقهية يعني قدر المستطاع نقللها، احنا هنا مكان تربوي قدر المستطاع لتدريس القرآن أو حاجة خاصة بالدرس اللي اتقال. عندكم بفضل الله ناس أفاضل كتير في الغرفة ممكن يجاوبكم، لكن عامة تشغيل القرآن أثناء المذاكرة يعني قول الله عز وجل إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، كتير من المحققين قالوا الآية دي نزلت في الصلاة، المقصود فيها في الصلاة. اللي هيقول إن الآية دي نزلت في الصلاة يبقى إذن يجوز إن القرآن يبقى شغال وأنا مش بستمع له. اللي قال إن الآية دي عامة مقصود بها الصلاة وخارج الصلاة منع من ذلك وقال لا هشغل القرآن يبقى تستمع له. خلاص الأولى يعني طالما أنت بتركز حاول ما تشغلش القرآن، حتى عشان تركيزك ما تبقاش بتشتت نفسك بالقرآن، ما تبغضش القرآن إلى نفسك. لكن انت عايز تسيب القرآن في البيت شغال عامة ده ما فيش فيه اي اشكال ان شاء الله، على قول ان الاية دي نزلت للصلاة المقصود بها قرآن الصلاة. وعندكم مواقع كتير فتاوى اللي عايز يقلد اي شيخ من المشايخ ما فيش اي اشكالية. السؤال الثالث، كيفية الحصول على قلب طاهر؟ طبعا ده مجهود ضخم، مسألة القلب الطاهر ده حاجة مش بنروح التوكيل بنرجعه بعد ما بوظناه. احنا اي ذنب نكت في قلبي نكتة سوداء، طبعا احنا عبينا قلبنا بقى كرهات من كثر الذنوب، لكن احنا مش هنروح التوكيل نرجعه، احنا هنجتهد، وده مجهود طويل. طول ما الانسان في بيئة الايمان بيحافظ على اوراد الطاعة بيسمع الدروس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحل البسيط خالص جدا جدا جدا ساعة وساعة. واذكر بتهالي في درس على الموقع كنت اديته زمان على الغرفة الصوتية موجود في الدروس الصوتية على موقع اسمه ساعة وساعة، بيلخص ازاي الانسان يحافظ على قلبه ما يبعدش بعيد حتى لا يفتن. ده السؤال الثالث، ممكن سماع درس ساعة وساعة. السؤال الرابع، اجابة سؤال الواجب يكفي فيها النسخ؟ النسخ يعني ايه؟ يعني ينقلها من الكتاب ولا ايه؟ مش فاهم. كوبي وبيست يعني، جاوب اي اجابة وخلاص المهم الايات تبقى صح. انا بس مش عارف ايه عملتها اكتر من مرة ومفيش فايدة. طيب خلينا، انا معايا بس مجموعة من الاسئلة. السؤال الخامس، هل حفظ القرآن رزق ام بذل مجهود وان كان شقا؟ قلنا يا جماعة اللي عايز يقول ان حفظ القرآن رزق فانا ماليش، ده بيحتج بالقدر. يعني طب وانت ايش عرفك هو الرزق؟ يعني اللي بيسأل حفظ، اللي بيسأل سواء فهم القرآن او حفظ القرآن، اللي بيسأل هو رزق، بيسأل عشان يقول غرضه يعني ان طالما هو رزق انا ماليش دعوة لغاية لما يجي، ولا بيسأل عشان يبذل؟ كده كده لازم نبذل، يعني كده كده لازم نبذل. زي مثلا واحد نفسه في الولد فبيتزوج، هيرزق بقى مش هيرزق، خلاص هو بيمشي في الطريق. لكن احنا قلنا طبعا ده اعلى انواع الرزق، واعلى قلنا في الدرس اعلى انواع صور الولاية، الاخراج من الظلمات الى النور. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. طب دول الذين امنوا، طب النبي صلى الله عليه وسلم اعلى حد في الذين امنوا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في اخر سوره الاعراف ان ولي الله، ايه اعلى صور ولايه الله لاعلى المؤمنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هل حفظ القران خلاص؟ ده السادس. ماذا نفعل مع موضوع التسويف في قراءه القران؟ زي ما قلنا يا جماعه دايما نفس فكره ساعه وساعه، طول ما انت النفس بتنسى، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. انت بتقول التسويف، يعني التسويف ده قله عزيمه، قله العزيمه نتيجه النسيان. تاني الايه، عهدنا الى ادم من قبل فنسي، نسي ولم نجد له عزما. يبقى لما جه النسيان قلت العزيمه، لما حصل تذكر بيزداد العزيمه. يبقى الحل دايما ان الانسان يبقى متذكر المعاني الايمانيه. مثلا انت حضرت درس عن الذكر، حضرت خطبه جمعه عن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقيك بعد الدرس وبعد الخطبه عمال تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عمال تكثر من الذكر، بتبتعد عن التذكر، بيقل الذكر بتاعك وبيقل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم تنسى، تقوم عزيمتك تقل. يبقى انت لازم دايما تبقى مرتبط بشيء بيذكرك بحاجة، لغاية لما بعد فترة يمن الله عز وجل عليك بالوازع الداخلي اللي بتتحول فيه انت الى مذكر. انت بعد ما كنت بتستنى حد يذكرك بقيت انت اللي نور، وبقيت انت اللي بتذكر الناس. علشان اتدبر القرآن اقرأ كتير ولا اقرأ تفسير كتير؟ طبعا في مدرستين، مسألة الكم والكيف، وعشان انا ما اخدش في المسألة وما بقاش انا اللي بقول رايي، كتاب تدبر القران هيجاوب على السؤال ده. الكتاب اللي معانا هو متخصص في المساله زي دي وهيجاوب عليها، فمش عايزين نستعجل الاجابه، نقرا مع بعض الكتاب لغايه لما نخلصه مع بعض على اربع مرات. طبعا اللي عنده نهمه ومش قادر يصبر، وظني ان شاء الله ان اغلبكم كده يعني، هيقرا الكتاب كله. لكن ايه، وانا حقيقه كان نفسي ازود في الواجب عن ال 37 صفحة دول، لكن في ناس قالت لي 37 صفحة ده كتير جدا، وفي ناس قالت 37 صفحة دول قليلين جدا. فاحنا يعني غرضنا، الاخت بتقول يا ريت الواجب يكون للفهم. هو طبعا الدورة كلها اساسها مش غرضها ان احنا نسألكم اسئلة نعجزكم منها ابدا، هي الدورة كلها حقيقة، يعني دي الحقيقة بقى اللي أنا هقولها لكم، يعني الدورة كلها حقيقة معمولة عشان الناس تلتزم إن هي تسمع دروس وتقرأ كتب، وعشان يعني هذه العلاقة لازم بذل. فإحنا لو قلنا لكم يا جماعة اللي عايز علاقة مع القرآن يسمع دروس ويقرأ كتب، محدش يعمل. فإحنا بنحاول نعمل بيئة إيمانية، دورة وفيها جوائز تساعد الناس تتشجع، ننشئ محفزات أخرى غير الحافز اللي المفروض يبقى موجود لغاية لما الحافز ده ينشأ. بعد كده الناس هي بفضل الله انا ظني هي بقى تنطلق وتروح تسمع دروس وتروح لمشايخ وتقرا كتب وتجيب تفاسير، وكل واحد ممكن ربنا يفتح له على القران من طريق غير التاني. السؤال الثامن، لو حد عنده مثلا ورد لا يستطيع التركيز وتدبر كل ما يقرا لان الورد كبير شيء ما، الشيخ يعقوب دايما بيجاوب على السؤال ده في مساله افصل ورد التدبر عن ورد القراءه بتاعك، افصل الاثنين عن بعض. اعلى ورد تدبر حقيقه هو اللي بيبقى في قيام الليل، اعلى ورد تدبر حقيقة هو اللي بيبقى في قيام الليل. في واحد احيانا كان شيخ الاسلام ابن تيمية، وده موجود عندكم في الكتاب، كان يقول افرض واحد بقى بيعرف يتدبر اكتر خارج الصلاة، خلاص له الافضل له انه ورد بتاعه يبقى خارج الصلاة، مفيش مشكلة. وزي ما قلنا مسألة الورد والتدبر ده هتلاقوه مستقصي فيه في الكتاب. هل تدبر القرآن لابد له من القراءة بصوت ام يتأتى التدبر بالقراءة سرا؟ كل بحسبه، كل بحسبه. العاشر، الوسائل المعينة على قراءة القرآن موجود في الكتاب برضو. هل الحصول على الكتاب من المكتبات سهل لأن القراءة على الكمبيوتر متعبة؟ الكتاب تبع مجلة البيان، تبع إصدارات مجلة البيان، بتحتاج المكتبة تبقى عندها هذه الإصدارات. الكتاب كان نادر، لكن بعد معرض الكتاب، هو طبعا بيبقى متوفر في المعرض، معرض الكتاب، ومعرض الكتاب خلص، معرض الكتاب بيبقى في آخر شهر واحد وأول شهر اتنين. بعض المكتبات ممكن يبقى عندها الكتاب اللي بتتعامل مع مكتبة البيان. أذكر إن دار كان اسمها دار المودة، موجودة في شارع عندنا في المنصورة، في شارع فياض، هي اللي بتتعامل، أو أي مكتبة تسأل أو تتصل برقم بتاع مكتبة البيان، تسألهم كل واحد في المحافظة اللي هو فيها أو في المكان اللي هو فيه أو في الدولة اللي هو فيها، يسأل مجلة البيان مباشرة، بتتصل بيهم أو يراسلهم يقول لهم تواجد كتبكم فين في البلد اللي انتوا فيها، ويحصل على الكتاب. دكتور، عندما كنت أحفظ القرآن في الوقت كنت أحفظ بربع أكثر في وقت الفجر المبارك، بس مش فاهم سبحان الله. وبعدين السؤال، طيب دي نصيحة جزاكم الله خيرا، طبعا ده وقت مبارك والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وكان أحد الصحابة لما عرف إن ده وقت البركة كان يرسل التجارة بتاعته في الباكور، ففتح الله عز وجل عليه لأنه أيقن بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم إن ده وقت مبارك. حد عنده سؤال ما جاوبناش عليه؟ خلاص يا شباب، عايزين نجتهد، عايزين نقرا الكتاب بتركيز. الغرض مش انك تقرا الكتاب عشان تطلع اجابه السؤال، الغرض انك بتقرا، وان شاء الله المره الجايه هنشوف الناس، لو حسيت ان الناس بفضل الله عندها استعداد تقرا اكتر هنزود حاجات تساعدنا اكتر، بحيث ان احنا كل ما نزود في المجهود كل ما ان شاء الله ربنا يفتح لنا اكتر. الاجابه قلنا في خلال الاسبوع ان شاء الله، الاجابه في خلال طوال الاسبوع ان شاء الله. عايزين يا شباب زي ما قلنا نبذل، لو الناس ان شاء الله حسيت المرة الجاية من التفاعل معاهم وان هم الكتاب ما خدش وقت، ممكن ندغم يعني نضم جزئين من الكتاب بدل ما نخلصه في 4 مرات، لان الدورة 6 دروس، الدورة 6 دروس، الكتاب هنخلصه على 4 مرات، هيتبقى مرتين، مرة هناخد فيها مبحث ينمي جوانا حاجة، واخر درس نموذج تطبيقي لصورة من صور القرآن. دي الخطة بتاعت الدورة. لو انا حسيت اثناء الدورة ان الناس بفضل الله متفاعلة وبتقرأ وعندها يعني نهمة وعزيمة للقراءة اكتر، هناخد نموذج اخر وهننقل على حاجة تانية، فعلى حسب ان شاء الله المجهود اللي هتبذلوه. طيب قبل الختام، حد عنده اي سؤال؟ الأفضل الحفظ وانتظار، ده موجود في الكتاب، مسألة الحفظ أكتر، القراءة، الكم، الكيف، القراءة الأسرع، القراءة البطيئة، كل ده هتلاقوه الراجل جزاه الله خيرا ونقل آثار كثيرة وفتاوى علماء. بعد قراءة الكتاب أكيد هو مش مستوي في كل شيء، ممكن نتناقش بعد كده. حد عنده أي أسئلة؟ والله 234 على حسب الناس بفضل الله، لو قالت كده انا ده احب الى قلبي ان احنا ناخد نماذج اكتر او ان احنا نقرأ كتب اكتر. خلاص نكتفي بهذا القدر. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.